إذا انقطع النصاب هل يجب الزكاة فيما بقي؟ لا، هو يتكلم عن الانقطاع يعني قل، فإذا قل خلاص ما في زكاة، فإذا زاد بعد 10 أشهر إلى النصاب نبدأ من شهر 10 هنا. أما في مسألة الجنس قال بنى على حوله يعني لا ينقطع الحول وإنما يكون من المدة الأولى. يقول لو طال الفصل بين أبدال الجنس ما الحكم؟ إذا طال الفصل نذهب المسألة الأولى، أو أبدله أو باعه، فإذا كان البيع أو نقصان أخذ وقت طويل نذهب المسألة الأولى وهو انقطاع الحول، إذا كان يسير عرفا يعني فيبني على الحول السابق. طيب مسألك ربعا، يقول إذا باع العروض بأوراق نقدية أو اشترى بالأوراق النقدية عروضا وأسهما للتجارة فهل الحول باق؟ ها يعني ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ بعطيك مثال، وأنت لو شخص عنده أرض أو عمارة للبيع عرضها بـ1,000,000 ريال وبعد أن عرضها للبيع بـ10 أشهر أتى مشترين فاشتراها في شهر 10، فلما قبض المبلغ هذا مبلغ الشراء هل نبدأ في الحول من حين القبض لزكاة الأوراق النقدية أو نعتبرها من بداية عرض العمارة في شهر محرم؟ المسألتين مسألتان ذكرها المؤلف أمامك، يا بنى الحول ينقطع، نزلها على أحد المسألتين. نعم إبراهيم، إيه يبنى الحول ما ينقطع، هو نفسه هذه تجارة وهذه تجارة، ها باع بس بقروش، هي كان القروش عمارة، هذه قروش العمارة هذه قروش 1,000,000، خذ هذا بدل ما في الشارع العمارة حطها في البنك، هي تجارة تجارة. لكن لو شخص يبيع بيته للسكن عرضه للبيع 10 أشهر ما هي للتجارة، ليس للتجارة، باعه بعد 10 أشهر استلم المبلغ، هنا يبدأ عروض التجارة، يبدأ زكاة الأثمان عروض التجارة الأثمان. فهمت؟ يقول ما الواجب في المال الذي يبيعه صاحبه بتقسيط كمال المؤسسات والأشخاص الذين يقسطون السيارات؟ هذا المسألة أمس ها بحثتها ولا لا؟ إذا كان صاحب المبلغ معسر معسرا يزكي في كل سنة، غير معسر إذا كان معسر يعني اعتبرها دين. شيخ بن جبرين رحمه الله في أحد بحث غير ها نفس الكلام تمام ها إنها زي الدين، إذا كان معسر يزكي نعم صحيح. غيره شيخ إبراهيم أرسل لي فتوى مختصرة، في عندك غيرها؟ ها ابن باز اخترت شيء مختصر على أنه يزكي، كيف يزكي بس؟ وفيه من التالي مع بعد طالبات بحثوا على أنها من المبلغ الذي استلم يعني في كل سنة مثلا 300,000 يزكى أول سنة 300,000، فإذا الدفعة القادمة 50,000 يزكي 250، ثالثة 200 ثم 150 وهكذا يعني فيما عند الآخرين. هذا قول الشيخ يعني حسب البحث كلام الشيخ بن عثيمين، وأظن أيضا ذكروا اللجنة الدائمة هكذا. ثم عند مسألة أخرى إذا كان المشتري معسر، هذه مسألة اللي ذكرتوها أنتم من الشيخ جبرين، لكن نحن نتكلم إذا كان ملي يعني المشتري السيارات متى يزكي؟ إذا كان ما يسدد معسر هذه مسألة ثانية. وفي بعد بحث ثاني مسألة ثانية الأجرة بحثتوها كذلك، هذا البحث كلمة بعد أرسلوا قرر مجمع الفقهي على أنها بالأكثرية خلاف قول شيخ الإسلام أن المال المقبوض الأجرة ما يعتبر من حين الأجرة وإنما يعتبر من حين قبض المال. يعني شخص عند عمارة أجار بـ100,000 إذا قبضها ما يزكي إلا إذا حال الحول، هذا قرن جمع الفقه بالأكثرية. قول شيخ الإسلام أول ما تقبضها تخرجها قاسا على الخارج من الأرض. يقول اقترض زميل مبلغا تجب فيه الزكاة وهو مليء باذل وحل الحول، فهل زكاته على صاحب المال ولا الذي أخذ الدين؟ من شروط الصنع الزكاة الملك، فالذي اقترض ما يملكه، أخذ فترة ويعيده، فلو أبقى عنده 10 سنوات الرجل هذا الفقير الذي أخذ المال ما يزكي أبدا لأنه ليس ملكا له، الذي يزكي المالك. يقول هل العملات الورقية تعتبر من جنس واحد مثل الدولار والريال؟ لا ما تعتبر جنس واحد، أجناس، لذلك يجوز فيها التفاضل. يعني مثلا نعطيك 3.75 ريال بدولار، يجوز التفاضل إن هذه جنس وهذا جنس. يقول هل الذهب والفضة جنس واحد؟ بعض العلماء يرى أنها جنس واحد، والله أعلم الأرجح أنها ليست جنسا واحدا، بينما هي جنس من ناحية الربويات فقط، فالذهب شيء والفضة شيء. يقول كيف نجمع بين قول أن الأشياء لا تكمل نصاب الإبل مع النصاب مع أن النصاب 5 من الإبل شاة؟ فرق بين المال المزكى وماذا نخرج منه. إبل نخرج شاة لأنه أسهل على أهل الإبل، لو أخذنا منهم إبل من أجل 5 فيه إجحاف كثير، لكن 5 من الإبل نأخذ منها شاة هذا أفضل. المقصود من الزكاة تطهير المال وتطهير نفس قلب الشخص، خذ من أموالهم صدق تطهرهم يعني المال وتزكيهم بها، تزكي قلوبهم، وليس المراد أنها نفع الفقير فقط. يقول هل يجوز شراء أشياء عينية بمال الزكاة ودفعها للمستفيد يعني قصده؟ لو شخص عنده زكاة 100 ريال هل أفضل أشتري كتب أعطيها الفقير ولا أعطيه 100 ريال أو أعطيه ثياب لأنها برد مثلا؟ سيأتي أنه حسب نفع الفقير، إذا كان يستفيد من الكتب نشتري الكتب، إذا كان يستفيد مال تسديد ديونه ونحو ذلك ما، وهكذا. يقول اشترك مجموعة أشخاص في جمعية ب2000 ريال يدفعه الشخص بالشهر، هل عليه زكاة لمن يستلمه في آخر شهر؟ كل شخص يدفع ما يخص ماله، دفع 2000 ثم الشهر الآخر دفع 2000 يزكي زكاة 4، دفع 2000 يزكي زكاة 6، ولو استلم 50,000 ما يزكي 50,000 ما دفعه، لأن بعضه ليس له، وهكذا. مثل ما تعرف من شروط الزكاة الملك، فهو أخذ 10,000 فيما يخص، 6,000 فيما يخصه، والباقي مثل الدين، دين عليه يدفعها بعد 7 شهور 8 وهكذا. نعم. يقول بعض الناس يقول أنا واسطتي الله، هل هذا داخل في هذا الباب؟ نعم هو هذا الباب، ما تجعل الله وسيط عند أحد، تقول أنا متوكل على الله يهيئ لي الأسباب الخلق بأن أفعل كذا لي كذا وكذا. نعم يا رحمن. نعم يا محمد. نعم. تكبيرة العيد كم تكبيرة يكبر؟ إذا قال يكبر كذا 7 5 تحسب مع تكبيرة الإحرام ولا لا؟ ها؟ يعني ما تحسب تكبيرة الإحرام. لماذا ما تحسب؟ لأنها مذكورة في أركان الصلاة، ويتكلم عن الزوائد، لذلك تكبيرة الإحرام ما يذكرونها هنا، وكذلك تكبيرات الرفع، تكبيرات الانتقال، لأنها أصلا موجبات أو أركان الصلاة، وإنما يتكلم عن الشيء الزائد. طيب لو كبر من تكبيرة الزوائد الإمام في الركعة الأولى من صلاة العيد 7 يصلح؟ إيه يصلح. وكبر 5 توشد لي على تكبيرات الزوائد. أيوة هاي شهيرة شو؟ أيوة 6 أو 5. طيب لو زاد ها؟ إيه أقصى ما يمكن 7 كذا زوائد. طيب الشيخ شام حكم الذهاب لصلاة العيد بالسيارة أفضل ماشي إذا كان قريبا؟ نعم. طيب شو الدليل على أنه الأفضل ماشي؟ أيوة هي المسلم ذهب المصلى ماشيا وهو عنده دابة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ما صلوا في مسجد النبوي خرجوا المصلى. طيب يوسف لو بين تكبيرة وتكبيرة سكت الزوائد هذه ولو سبح أو ولو استغفر مثلا فيه محذور؟ إيه لنا ذكر. المهم إن ذكر الله بينهما أو سكت الأمر سواء. طيب إبراهيم أبسألك بس ما تبعرف لي ما شوف معك ورقة تراجع فيها معه. المصنف رحمه الله قال باب لا يقال عبدي وأمتي. طب ليه ما ذكر سيدي؟ يعني ذكر ما يخص الألفاظ السيد. طب ليش ما ذكر ما يخص ألفاظ العبد؟ ها أيوة ليه ما ذكر من علي الأسفل؟ هذا واضح لكن ليه ما ذكر الغالب؟ نعم أيوة، لأن الذي يخشى عليه من التعاظم هو السيد، أما العبد ما يخشى عليه التعاظم. طيب عمر في هذا الحديث لا يقول أحدكم عبدي وأمتي كذا يقال ماذا؟ فتاة وفتاتي. تمام. طيب ما في حديث أنه يقول عبدي؟ طيب بس أحلك أخلي سؤال هذا ثاني. الله ما يقول عبدي وأمتي صح؟ طيب الله يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ايش تقول؟ ايوه عبيله، ايوه صح، لكن يعني ايوه اضاف العبوديه لنفسه عبدي اما عبد. طيب ابراهيم في حديث ما في باس عبدي امتي مثل اي عبدي اين عبدي اين امتي في ها اي ها قدسيه لا هي ابن الله معنا كلنا عبيد الله كلنا بنوها ما في سيد هنا السيد هو اللي أتى عبد وأمتي بالتنصيص ما في عبد كذا كذا لا يضرب لا يضرب أحدكم عبده هو عبدي نسبا لا يضرب أحدكم عبده ضرب الصوت لا يضرب أحدكم عبده ضرب الشاه أو ضرب فالضرب فنسب العبودية له. طيب هو يقول فتاي وفتاتي كذا. طيب هل ورد أن يقول سيد ومولاي في هذا الحديث ولا يقول أحدكم سيدي ومولاي كذا ولا العكس؟ لأن هذا الباب بالنسبة لنا جميعا نظري بسبب ما في وجود الرق، ولكن يصير واضح عند الجميع. أيوة فلا يقول سيد المولى يقول لا المولي تحت العبد شنادية أي والنهي عنه ها أي النهي أطعم ربك وضع ربك والعلة أي ليه ما يقال أطعم ربك وضع ربك؟ قد يتوهم مشاركة بالربوبية. هاي الله أعطنا مثال يا محمد الحمل بس لا تزيد عن حامل واثنين الورثة حتى ما تطول المسألة. لا هلك هالك عن زوجة أيوة. نعم ماشي يعني هذا الميت من هو الميت ها ميت زوج يعني حمل ها ابنه حمل منه. طيب